بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لمؤسسة الحرمين الخيرية بخميس مشيط أن يقدموا لكم ضوابط الجرح والتعديل، ألبوم من 10 أشرطة لفضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن السعد. والآن مع الشريط العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل لي ولكم الهداية والتوفيق والسداد، وأسأله جل وعلا أن ينفع بهذه الدورة وأن يجعلها دورة مباركة، ونرجو من الله عز وجل أن تستمر مثل هذه الدورات سواء كان في هذا المكان أو في غيره. وهذا الدرس سوف يكون بإذن الله آخر الدروس بالنسبة للجرح والتعديل. نعم، تقدم الكلام لنا فيما سبق فيما يتعلق بمناهج الأئمة الحفاظ وأهل الجرح والتعديل. نعم، وتقدم لنا أنهم يشتركون في أشياء، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل، يشتركون في أشياء متعددة، ويختلف بعضهم عن البعض الآخر في أشياء، فلا بد من الانتباه إلى هذه الأمور وهذه الأشياء التي تميز بها بعضهم عن البعض الآخر، ويختص بها بعضهم دون البعض الآخر. نعم، وذكرنا جملة أشياء يتميز بها بعضهم عن البعض الآخر، من مثل ماذا هذه الأشياء فيما تقدم، سواء كان فيما يتعلق بيحيى بن معين أو أحمد بن حنبل أو علي بن المديني أو أبو عبد الله البخاري. نعم، أي مثل ماذا معروف إلا عند علي بن المديني، عند علي بن المديني. نعم، وبعد، نعم أحسنت، البخاري مثلا فيه نظر أو سكتوا عنه. نعم، أو مقارب الحديث، أيضا يستعمل البخاري مقارب الحديث كما سوف يأتي، وكما تقدم التنبيه على هذا من قبل. نعم، وبعد، نعم، الدقة أو الدقة بالأحرى عفوا في الأحكام التي يحكم بها علي بن المديني على الأسانيد بالذات، فيلاحظ في كلام تدقيق وتفصيل رحمه الله تعالى. نعم، لا بأس به مثلا، نعم، عند النسائي، والنسائي من كبار الحفاظ، ولكن لعلنا بمشيئة الله في دروس أخرى يتم الحديث عن النسائي، لعله بمشيئة الله في دروس أخرى. بعد، يا سلمان بن خالد، مثل ماذا محمد بن صالح تميمي، مثل ماذا، نعم، بعد مثل ماذا، نعم، يعني أحيانا علي بن المديني ينبه على مسألة النكارة في الحديث أو يذكر بعض التفصيلات الدقيقة، مثل ماذا، أرفع صوتك، يبين العلل، نعم، يبين العلل علي بن المديني والبخاري أيضا. نعم، نعم، أحسنت، يعني البخاري، نعم، هذا ينبغي أن ينتبه إليها، البخاري رحمه الله لا يستعمل عبارات شديدة، فهناك من الحفاظ ممن يستعمل عبارات شديدة مثل يحيى بن معين يستعمل عبارات شديدة، نعم، كذاب أو دجال، نعم، أو ينبغي أن يبدأ به فتضرب عنقه، هكذا يقول أحيانا رحمه الله، يقول ينبغي أن يبدأ بفلان فتضرب عنقه، نعم، ويقول لو كان عندي فرس رمح لغزوت فلان لأنه حدث بحديث منكر، وهكذا، وهذا من غيرته، يعني هالعبارات الشديدة ليست من باب يعني التشفي، لا، وإنما من باب ماذا، الغيرة على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل لشيخه، لشيخ يحيى بن معين، يحيى بن سعيد القطان، قال ألا تخشى أن يكون هؤلاء الذين تكلمت فيهم أن يكون خصماء لك في يوم القيامة؟ ألا تخشى أن يكونون خصماء لك؟ فقال يكونون خصماء لي ولا يكون الرسول عليه الصلاة والسلام خصيما لي. يعني أني سكت عن النصيحة لحديثه وبيان ضعف الضعفة وبيان كذب الكذابين. نعم. ولذلك شيخ يحيى بن سعيد القطان وهو شعبة يقول تعالوا نغتاب في الله، يعني نبين ضعف الضعفة نصيحة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما توفي يحيى بن معين رحمه الله، نعم، بنو هاشم قالوا لنحمل على الأعواد التي حمل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان منادي ينادي بين يدي الجنازة، وهذا طبعا ما ينبغي، لكن كان يقول مات الذي كان يذب الكذب عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، ويعني بذلك يحيى بن معين رحمه الله. نعم، البخاري بعكس شيخه يحيى بن معين أنه لا يستخدم عبارات شديدة. أشد عبارة عنده تقريبا، ما هي أشد عبارة عنده؟ نعم، أصبر يا ابني اللي بعدك، إيه؟ ما هي أشد عبارة عند البخاري؟ نعم، إذا انتبه معنا، لا تكتب، انتبه معنا. نعم نعم أحسن، سكتوا عنه، سكتوا عنه. نعم، فهذه يعني عبارة شديدة عنده. نعم، طيب ما معنى فيه نظر عنده عند البخاري؟ ما معنى فيه نظر؟ ارفع صوتك. كيف في حديثه تفصيل؟ وبعد مثل ماذا في حديثه تفصيل؟ نعم، يستخدم فيه نظر. وش يقصد به البخاري؟ ها؟ لا مو بحسن. نعم نعم، له أشياء تستنكر، له حديث تستنكر. نعم، فيستخدم هذه العبارة، وهذه هي الأحاديث التي تستنكر، إما تكون كثيرة فيكون ماذا؟ منكر الحديث، ضعيف، وإما أن تكون قليلة فيكون لا بأس به، وتطرح هذه الأشياء التي تستنكر. نعم، لأنه استعملها في أناس فيهم ضعف بين، واستعملها في أناس يعني فيهم قوة لا بأس بهم، فوجدت والله أعلم يستعمل هذه العبارة في ذلك، يستعمل هذه العبارة في ذلك، والله أعلم. وقد اختلف في معنى فيه نظر عند البخاري. نعم نعم، من الأشياء كما قلت التي يستعملها البخاري مقارب الحديث، ومعنى مقارب الحديث أن حديث مقارب لأحاديث الثقات، أن حديثه مقارب لأحاديث الثقات، يعني لا يصل إلى درجة الثقة وإنما هو دون ذلك، يعني حديث مقارب لحديث الثقات، أو مقارب حديث لحديث من هو صدوق مقبول الحديث. نعم، فيستعملها. وأيضا الإمام أحمد شيخ البخاري في بعض الأحيان أيضا يستعملها. نعم، وممن استعملها ومن الذين استعملها فيهم البخاري عبد الله بن محمد بن عقيل، فقال مقارب الحديث. نعم، وكلمة صدوق يستعملها البخاري عنده على بابها، كلمة صدوق يستعملها البخاري عنده على بابها، لأن بعض أهل العلم من المعاصرين قال إن كلمة صدوق عند البخاري ليست على بابها، وإنما تقتضي أن هذا راوي فيه لين أو فيه ضعف ونحو ذلك. لا، الأقرب بالله أعلم أن البخاري يستعمل فيه، نعم، يستعمل صدوق على بابها. نعم، وكلمة صدوق هناك من يستعملها بمعنى ثقة، هناك من هو مشهور باستعمال هالكلمة صدوق، يقول عن الثقات أحيانا الأثبات يقول عنهم صدوق، وغير علي بن المديني وغير ابن مهدي. نعم، الحافظ حتى يستعملها في بابها. نعم، غير أن النسائي لا بأس به. نعم، أبو حاتم نعم يستعملها، نعم، بكثرة استعملها بكثرة، وقد يكون الشخص حافظ ثقة. نعم، مثل ما استعمل في الإمام الشافعي قال أنه صدوق، استعمل في مسلم الحجاج. نعم، لكن هي أيضا عند أبي حاتم تقريبا على بابها، لكن عند غيره لا، تساوي أكثر، لكن هناك يستعملها بمعنى ثقة عنده، والله أعلم. هناك من الحفاظ من يستعمله بمعنى ثقة عنده. يوسف بن عبد الرحمن بن خراش، عبد الرحمن نعم بن يوسف بن خراش، نعم عبد الرحمن بن يوسف بن خراش، قال عن الليث بن سعد صدوق، فكثيرا ما يستعمل هالعبارة. نعم يستعمل ثقة، لكن كلمة صدوق رأيته كثيرا ما يستعملها. نعم، فينبغي الانتباه إلى هذا، ينبغي الانتباه إلى مثل هذا الشيء. مثل ما تقدم أن أرجو أن لا بأس به عند ابن عدي، يستعمل بمعنى ثقة، ويستعمل بمعنى أنه لا بأس به وسط، ويستعمل بمعنى أنه ضعيف. نعم، فهو يستعملها بمعنى واسع، فينبغي الانتباه إلى مثل هذا الشيء. نعم، لعل يتحدث باختصار عن محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى، وهو من كبار الحفاظ. ومتى توفي أبو حاتم الرازي؟ متى توفي أبو حاتم الرازي؟ محمد بن إدريس الحنظلي مولاهم أبو حاتم الرازي، متى توفي؟ توفي عام 77 و200، توفي في عام 77 و200. نعم، وأبو حاتم من القسم الأول من الحفاظ المجتهدين، أبو حاتم من كبار الحفاظ المجتهدين، ويصدر في الحكم على الرواة وعلى الأحاديث من اجتهاده وعلمه رحمه الله تعالى، وله كلام كثير. أبو حاتم له كلام كثير، فهو من أهل الاجتهاد في هذا العلم ومن كبار الحفاظ. نعم، وله كلام كثير في الجرح والتعديل، وكما ذكرت أنه يتشدد في باب التزكية، في باب التوثيق، يتشدد في باب التوثيق. فما يقول ثقة إمام حافظ كذا، نادر ما يستعمل هالعبارات، نادرا ما يستعمل هذه العبارات. نعم نعم، فهو يقتصد في باب التزكية، في باب التوثيق. نعم، ولذلك قد يقول عن شخص صدوق ويوثقه الجمهور، فماذا نحكم عليه في هذه الحالة؟ ثقة، نحكم عليه بأنه ثقة. نعم، ونقول أن أبا حاتم قول صدوق يساوي ثقة عند غيره، يساوي ثقة أو أكثر عند غيره، فننتبه لهذه العبارة. وأبو حاتم أيضا يكثر من استعمال ثقة صدوق، يستعملها بكثرة، حتى ابنه عبد الرحمن أيضا يستخدم ثقة صدوق. نعم، يستخدم ثقة صدوق. نعم، والأصل في هذه العبارة عندهم والله أعلم أن هذا الراوي لا يصل إلى درجة التوثيق عندهم، فيقولون عنه ثقة صدوق، يقولون عنه ثقة صدوق. وهذا ليس عند كلهم، هذا ليس عند كل الحفاظ، يعني بعض الحفاظ قد يستعمل ثقة صدوق بمعنى أنه ثقة ثبت أو نحو ذلك، لكن الذي يظهر أن أبا حاتم الرازي ما يستعملها في هذا الشيء، وإنما يستعملها بمعنى أنه لا يصل إلى درجة الثقة والله أعلم. نعم، وأيضا أبو حاتم كما ذكرت يشتهر باستعمال عدة عبارات في الحكم على ماذا؟ على الراوي، يستعمل عدة عبارات في الحكم على الراوي. وكما تقدم لنا أنه قال عن إسحاق بن يحيى بن طلحة، قال عنه بأنه ضعيف الحديث، ليس بقوي، وليس بمكان يعتبر بحديثه، ويتكلمون في حفظه ويكتب حديثه. خمس عبارات، خمس عبارات، هو كثيرا ما يستخدم العبارات، يركب العبارات، كثيرا ما يستعمل ذلك. نعم، فهذا مما يتميز به أبو حاتم الرازي. أيضا مما يتميز به أبو حاتم الرازي، أنا ذكرت هو في باب التوثيق شديد التزكية، يعني ما يستخدم عبارات فخمة، إمام من كبار الحفاظ، من أتقن الناس، من أحفظ الناس، لا، يعني يقتصد في مثل هذا. عكس هذا في باب الجرح ما يستخدم عبارات ماذا؟ لا يستخدم عبارات شديدة. وهناك رسالة، هناك رسالة الله، يمكن رسالة ماجستير استقراء لمنهج أبي حاتم الرازي في مسألة التشدد وعدمه، فذهب الباحث إلى أن التشدد عند أبي حاتم نسبي، نسبي، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فيبدو أنه ما انتبه، يبدو أنه ما انتبه إلى التفريق بين باب التوثيق عند أبي حاتم وبين باب ماذا؟ التجريح. فهو باب في باب التوثيق يقتصد، وفي باب التجريح أيضا ما يقول عبارات شديدة، فيظن الظان يقول بما أن أبا حاتم يقول عن الحفاظ الكبار صدوق، وقال عنها الراوي ليس بالقوي، إذن هو صدوق أو جيد الحديث. لا، هو لا يستخدم عبارات شديدة، لا يقول دجال أو كذاب أو كذا وكذا، لا. نعم، فينبغي الانتباه إلى هذه القضية وإلى هذه المسألة عند أبي حاتم الرازي. أيضا أبو حاتم الرازي يستخدم كلمة شيخ بكثرة، يستخدم كلمة شيخ بكثرة أبو حاتم الرازي. نعم، وتقدم لنا الكلام على معنى هذه الكلمة وأقسامها الكلمة. ماذا كنا في كلمة شيخ؟ نعم، شيخ بمعنى ضعيف. نعم، يعني نعم، أحسن. شيخ إما أن تكون مقيدة أو مطلقة، قسمين، إما أن تكون مقيدة أو مطلقة. مقيدة مثلا يقال شيخ ثقة، هذا واضح الحكم فيها ولا غير واضح؟ واضح، يعني أن هذا ثقة. أو شيخ ضعيف، يعني ماذا؟ ضعيف. لكن إذا أطلقها ولم يقيدها قال شيخ، فهذه لها استخدامين. الأول تطلق على الذي فيه جهالة، مثل ما يكثر من استعمال أبو حاتم الرازي. والثاني، طيب قد يقول قائل فيه جهالة، ليش ما قال أنه مجهول؟ أحيانا يكون الشخص غير معروف تماما فيقال أنه مجهول، وأحيانا لا، يعني معروف نوعا ما فيقال عنه شيخ، يقال عنه شيخ، يعني ما يصل إلى درجة، يعني عفوا، أنه لا يصل إلى درجة القبول، لا يصل إلى درجة الصدوق. نعم، وأحيانا تستعمل القسم الثاني في استعمال كلمة شيخ في الراوي الذي، نعم، يعني لا يصل إلى درجة الإتقان وتمام الحفظ، يعني مثل ما ذكرت بالنسبة لي عندما جاء البرديجي في أصحاب قتادة، قال سعيد بن أبي عروبة وشعبة وهشام، ذول الحفاظ، والشيوخ جعل منهم الظاهر أبان وحماد بن سلمة، يعني هؤلاء إذا قارنتهم حماد وأبان في هشام وشعبة وسعيد في قتادة، بينهم فوق ولم بينهم فوق؟ بينهم فوق، فشعبة وقتادة وهشام من كبار الحفاظ ومقدمين في قتادة. نعم، فهو يستخدم أيضا هذه العبارة وبكثرة، وأيضا يكثر من استخدام مسألة الجهالة، أيضا ينص على المجاهيل بكثرة. أبو حاتم الرازي ينص على المجاهيل أيضا بكثرة، أبو حاتم الرازي. نعم، فهذا بعض ما يتميز به أبو حاتم الرازي، هذا بعض ما يتميز به أبو حاتم الرازي. طبعا في أحكامه على الأحاديث أيضا يستخدم عبارات فيها دقة، نعم، وفيها دقة وفيها إجمال، فيها إجمال، يعني تحتاج إلى أنك تبحث عن وجه العلة، يعني يقول هذا حديث باطل، هذا حديث موضوع، وأنت تظن أن الإسناد صحيح، رجال ثقات فتظن أنه مستقيم، لا، هو فيه علة، هو فيه علة. نعم، ففي هذا الباب، باب الحكم على الأحاديث، نعم، فينبغي يعني مراجعة، ينبغي تتبع طرق هذا الحديث حتى تفهم كلامه، حتى تفهم كلامه وماذا يريد. ولذلك يخطئ بعض أهل العلم من المعاصرين، قال أن أبو حاتم قال أن هذا الحديث موضوع، ليس في إسناد كذاب، كيف يكون موضوع؟ لا، اصطلاح أبو حاتم ليس مثل اصطلاحك، بما أن هذا الحديث باطل عنده وأخطأ فيه الراوي فقال عنه ماذا؟ قال عنه موضوع، قال عنه موضوع، ولا يلزم أن يحكم على الحديث بأنه موضوع حتى يكون في إسناد كذاب. نعم، هذا الذي استقر عليه الاصطلاح أن الموضوع الذي يكون في إسناد كذاب، لكن عند المتقدمين ليس كلهم يستعملون هذا الشيء. مثلا أبو حاتم يعني يقول هذا حديث موضوع ولا تجد فيه كذاب، لكن قصد أن هذا الحديث باطل، نعم، وأنه تبين بالدليل أنه غير محفوظ فقال عنه حديث موضوع. نعم، وترى هذه الأشياء حتى تفهمونها لابد من الرجوع إلى ماذا؟ لابد من الرجوع إلى ماذا حتى تفهم هذه الأشياء تماما؟ نعم، إلى كتب هؤلاء الأئمة. ماذا أبو حاتم؟ ارجع إلى كتاب العلل، وارجع إلى الجرح والتعديل، وتتبع عباراته. نعم، واقرأ التراجم الموسعة له، مثل في سير أعلام النبلاء أو تذكرة الحفاظ وكذا. نعم، نعم، كذلك أيضا بالنسبة لباقي الأئمة أيضا يحتاج هذا الشيء إلى استقراءات، تستقرأ، يحتاج إلى استقراءات وتقارن ما بين كلام هؤلاء الحفاظ حتى يتبين لك بعض مناهج هؤلاء الحفاظ. نعم، ولعلي أقف عند هنا فيما يتعلق بالقواعد، وللحديث بقية إن شاء الله، لعل يتيسر لنا المجيء في وقت آخر بمشيئة الله. نعم، نقرأ في التهذيب. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أحمد بن الأزهر ابن منيع بن سريط بن إبراهيم العبدي أبو الأزهر النيسابوري روى عن عبد الله بن نمير وروح بن عبادة ويعقوب بن إبراهيم بن سعد وعبد الرزاق وآدم بن أبي إياس والهيثم بن جميل وأبي عاصم النبيل وأبي صالح كاتب الليث وجماعة. نعم، قلنا ماذا نستفيد من نعم كثرة روايته ومعرفته بالطلب وغير ذلك، بعد ماذا نستفيد غير ذلك؟ نعم، من خلال شيوخه ممكن أن نعرف متى بدأ بطلب العلم ونعرف متى ولادته، طبعا يعني تقريبا ولا ليس تحديدا. نعم نعم، أحسن، نوعية الذين روى عنهم، هل هم أهل بلده فقط ولا رحل في طلب الحديث؟ يحيى بن معين يقول ثلاثة: لا تؤنس منهم رشدا، رجل يطلب العلم في يكتب الحديث ولا يرحل، يكتب الحديث في بلده ولا يرحل في طلبه، لأن عندهم لابد من الرحلة، عندهم لابد من الرحلة. نعم، فنعرف هل هو رحل ولا لم يرحل. كذلك أيضا نوعية هؤلاء الشيوخ، هل هم ثقات أم لا، فنعرف الغالب روى عن الثقات ولا في حديث ثقات وضعفاء، فمن خلال أيضا هؤلاء الشيوخ. نعم، أكمل. بسم الله عليك. وعنه النسائي وابن ماجه والذهلي وهو من أقرانه، والبخاري ومسلم خارج الصحيح، والدارمي وأبو زرعة الرازي وأبو عوانة الإسفرايني ومحمد بن جرير الطبري وأبو حامد بن الشرقي وآخرون. قال ابن الشرقي: سمعت أبا الأزهر يقول: كتب عني يحيى بن يحيى. وقال الحاكم أبو أحمد: ما حدث من أصل كتابه فهو أصح. قال: وكان قد كبر فربما يلقن. نعم، يقول: كتب عني يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى هو التميمي، وهو من الثقات الأثبات ومن العباد الزهاد، فكون يحيى بن يحيى وهو نوعا أكبر من أحمد بن الأزهر يكتب عن أحمد بن الأزهر، يعني واحد أكبر من عنده في السن يكتب عمن هو أصغر منه، يعني لولا أن هناك داعي دعاه إلى الكتابة عنه وإلا كان ما كتب، يعني ثقته وجلالته أو عنده شيء ليس موجودا عند غيره، وهذا يفيد كثرة يعني روايته، أو عنده أشياء قد لا توجد عند غيره فدعاه إلى الكتابة. نعم، وبعد ذلك قال: كتب عني يحيى بن يحيى. نعم، قال: وقال ابن خراش: سمعت محمد بن يحيى يثني عليه. لا قبل ذلك. وقال الحاكم أبو أحمد: ما حدث من أصل كتابه فهو أصح. قال: وكان قد كبر فربما يلقن. نعم، هنا فوق أبو أحمد الحاكم بين ما حدث به من أصل كتابه وبين ما حدث به من حفظه، فما حدث به من أصل كتابه فهو أصح. نعم، وهذه قضية مهمة، الرواة على قسمين في هذا، هناك من الرواة ممن هم ثقات أو ضعفاء، يعني الكتاب ما لا دخل، إما أن ثقة ولا هناك تفصيل في حديث، أو ضعيف ولا هناك تفصيل فيما يتعلق بكتابه، وهناك من الرواة لا فيهم تفصيل، إن حدث من حفظه ففي حفظه شيء، وإن حدث من كتابه فهو ماذا؟ أصح وأتقن. نعم، وأحمد بن الأزهر النيسابوري من هؤلاء لأنه تقدم به السن فساء حفظ بعض الشيء. نعم، بسم الله عليك. وقال ابن خراش: سمعت محمد بن يحيى يثني عليه. وقال أبو عمرو المستملي عن محمد بن يحيى: أبو الأزهر من أهل الصدق والأمانة، نرى أن يكتب عنه. محمد بن يحيى هذا الذهل الحافظ، له كلام في الجرح والتعديل. نعم، وقال مكي بن عبدان: سألت مسلم بن الحجاج عن أبي الأزهر فقال: اكتب عنه. قال الحاكم: هذا رسم مسلم في الثقات. مسلم إذا قال اكتب عن فلان يعني أن فلان عنده ماذا؟ ثقة، ولذلك قال اكتب عنه، ولذلك الحاكم قال: هذا رسم مسلم، يعني هذه طريقة مسلم في الثقات. نعم، بمن قال اكتب عنه إذا هو ثقة عنده. نعم، والإمام مسلم بن الحجاج كلامه في الجرح والتعديل موجود قليل، كلام الموجود في الجوهر التعديل قليل. نعم، سلام الله عليك. وقال إبراهيم بن أبي طالب كان من أحسن مشايخنا حديثا. وقال أحمد بن سيار حسن الحديث. وقال صالح جزرة صدوق. وقال النسائي والدار قطني لا بأس به. هذا صالح جزرة هو صالح بن محمد الأسدي وهو من الحفاظ صحف في خرزة ظهر صحفها جزرة فأخذ لقب ماذا؟ صالح جزرة صحف في هذه الكلمة فعرف أصبح مشهور بهذا ولا من الحفاظ الكبار ومعتدل في الحكم على رواة صالح بن محمد الأسدي. نعم. وقال النسائي والدار قطني لا بأس به. وقال نعم. النسائي كما كنا أحيانا نستعمل لا بأس به بمعنى ماذا؟ ثقة. نعم أحيانا ليس دائما طبعا أحيانا بعض الأحيان. نعم. وقال الدار قطني وقد أخرج في الصحيح عن من هو دونه وشر منه يعني يقصد قوي. نعم. ولما ذكر ابن الشرقي بنادرة الحديث عده فيهم البنادرة المكثرين من الرواية. نعم. ولما ذكر ابن الشرقي بنادرة الحديث عده فيهم. وقال أحمد بن يحيى بن زهير التستري لما حدث أبو الأزهر بحديث عبد الرزاق في الفضائل يعني عن معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي رضي الله عنه فقال أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة. الحديث أخبر بذلك يحيى بن معين فبين هو عنده في جماعة من أهل الحديث إذ قال يحيى من هذا الكذاب النيسابوري الذي يحدث عن عبد الرزاق بهذا الحديث؟ فقام أبو الأزهر فقال هو ذا أنا. فتبسم يحيى فقال أما إنك لست بكذاب. وتعجب من سلامته وقال الذنب لغيرك في هذا الحديث. نعم يحيى بن معين من الحفاظ الكبار كما تقدم وسمع حديث أنكره. نعم سمع حديث أنكره وهو ما رواه أحمد بن الأزهر عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام نظر إلى علي فقال إنك سيد في الدنيا سيد في الآخرة. فهذا الحديث حديث منكر ولكن العلة ليست من أحمد بن الأزهر. فعندما سمع يحيى بن معين قال من هذا الكذاب النيسابوري اللي حدث بهذا الحديث عن عبد الرزاق قال أنا. قال أما أنت لست بكذاب الذنب لغيرك. وقد توبع أحمد بن الأزهر قد توبع عن عبد الرزاق بهذا الحديث فلعل العلة من عبد الرزاق هو الذي غلط ولا عبد الرزاق ثقة حافظ لكن له أوهام ومتهم بالتشيع له أوهام وعنده شيء من التشيع فالعلة لعلها فيه. وقد خص عبد الرزاق أحمد بن الأزهر جاء مرة بكر فخصه بهذا الحديث نعم. بسم الله. قال أبو حامد بن الشرقي ابن الشرقي هو حديث باطل والسبب فيه أن معمرا كان له ابن أخ رافضي وكان معمر يمكنه من كتبه فأدخل عليه هذا الحديث. طبعا هذا رده الذهبي معمر بن راشد من كبار الحفاظ فكون ابن أخي يدخل عليه أحاديث ليست من حديثه وهو لا ينتبه يدخل عليه هذا الحديث الباطل هذا هل دليل على أنه من كبار الحفاظ ولا هذا ما يدل على أنه من كبار الحفاظ يدل على أنه قد يدخل عليه أحاديث وهو لا يفهمها أو لا يعرفها أو لا يستنكرها فيكون هناك قدح في معمر ولذلك الذهبي رد هذا وقد يكون من عبد الرزاق غلط يمكن والله أعلم ولا عبد الرزاق ليس بكذاب معاذ الله. نعم. قال الخطيب أبو بكر وقد رواه محمد بن حمدون النيسابوري عن محمد بن علي النجاري الصنعاني عن عبد الرزاق فبرئ أبو الأزهر من عهدته. إذن توبع عبد الرزاق توبع أحمد بن الأزهر النيسابوري فالعهدة ليست عليه وأبو بكر الخطيب يعتبر من كبار أئمة الجرح والتعديل وعنده إنصاف وعنده اعتدال رحمه الله وكثيرا ما يدافع عن الراوي أو في عدة مرات يدافع عن الراوي إذا جرح بغير حق يناقش هذا الجرح الذي قيل فيه ولذلك هنا بيّن أن أحمد بن الأزهر ليس هو المتهم بهذا لأنه قد توبع فبرئ من عهدته فكلام أبو بكر الخطيب البغدادي مهم جدا وأحيانا كما ذكرت يناقش الجرح الذي قيل في الراوي وإذا كان هذا الجرح غير مقبول فيناقش ويرد هذا الجرح فكلامه أيضا مهم ويفعل هذا الخطيب في رواة المتأخرين ليس بالمتقدمين بالمتأخرين والله أعلم. نعم. وقال ابن عدي أبو الأزهر بصورة أهل الصدق عند الناس وأما هذا الحديث فعبد الرزاق من أهل الصدق وهو ينسب إلى التشيع فلعله شبه عليه. قال أحمد بن سيار مات أبو الأثري في أول سنة 61 و200. وقال حسين القباني توفي سنة 63. قلت وقال أبو حاتم صدوق. وقال ابن شاهين في الأفراد له ثقة نبيل. وقال نعم عفوا أبو حاتم قال صدوق كما قلت يكثر أبو حاتم من قول صدوق. نعم قال ابن شاهين أحسن الله. وقال ابن شاهين في الأفراد له ثقة نبيل. ابن شاهين له كتاب في الأفراد يعني الغرائب له كتاب وقد طبع يبدو أنه طبع بعضه يعني الذي وجد طبع منه. وابن شاهين أيضا من الحفاظ ابن شاهين من كبار الحفاظ لكن ليس من طبقة يعني يقصد ليس من طبقة في ليس في المعرفة مثل الدارقطني هو معاصر للدارقطني. في المعرفة مثل الدارقطني هو معاصر للدارقطني ليس في المعرفة مثل الدارقطني أو مثل أيضا أبو حاتم بن حبان البستي نعم أو مثلا أبو أحمد بن عدي هؤلاء أتقن من عنده وأحفظ أعلم هؤلاء عفوا أعلم من عنده في الصناعة الحديثية نعم وله كتاب نفيس جدا ابن شاهين له كتاب الناسخ والمنسوخ من أحسن أو من الكتب المهمة التي ألفت في هذا العلم وهو الناس والمنسوخ نعم سن الله. وقال أبو الأزهري رأيت سفيان بن عيينة ولم يحدثني وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ. وقال ابن خزيمة إذا حدث عنه قال حدثنا أبو الأزهري من أصل كتابه انتهى. نعم لماذا أبو بكر بن خزيمة يقول حدثنا من أصل كتابه؟ نعم لأن في حفظ بعض الشيء وكتابه أصح وكتابه أصح. نعم الخلاصة أن أحمد بن الأزهر أن حديثه على قسمين حديثه القديم أو الذي من كتابه هذا يعتبر صحيح الأصل فيه الصحة وأما حديث المتأخر فهو الأصل فيه أنه مقبول وصدوق وله بعض الأوهام لكن الأصل فيه أنه مقبول حتى يتبين وهمه لأنه تغير حفظ بعض الشيء. نعم ولعل نقف عند هنا ونقرأ في السنن في سنن أبي داود. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في البول في المستحم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أحمد حدثنا معمر قال أخبرني أشعث وقال الحسن عن أشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه. قال أحمد: ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري وهو ابن عبد الرحمن قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. باب النهي عن البول في الجحر. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قال: قالوا لقتادة: ما يكره من البول في قال قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: كان يقال إنها مساكن الجن. باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء. قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. أحسنت. قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل. ومن هذا أحمد بن محمد بن حنبل؟ صاحب المذهب الإمام أحمد. أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني الوائلي. نعم. والإمام أحمد من كبار الحفاظ، توفي عام 41 و200. نعم. وأبو داود تتلمذ على الإمام أحمد، وذكر أنه عرض كتاب السنن على الإمام أحمد، ذكر أنه عرض كتاب السنن على الإمام أحمد. وأكثر أصحاب الكتب الستة رواية عن أحمد هو أبو داود. أصحاب الكتب الستة ثلاثة منهم روى عن أحمد مباشرة وثلاثة بواسطة. من الثلاثة الذين رووا عن أحمد مباشرة؟ أبو داود والترمذي والنسائي. لا، أبو داود والبخاري ومسلم. وأما النسائي لا، روى عنه بواسطة عبد الله بن أحمد عن أحمد بن حنبل، والترمذي أيضا بواسطة، وابن ماجه بواسطة. وأما البخاري ومسلم وأبو داود روى عنه مباشرة بدون واسطة. وأكثرهم رواية عن الإمام أحمد، أكثر هؤلاء الثلاثة، أبو داود. نعم. وقد عرض عليه كتاب السنن. نعم. وقد روى الإمام أحمد عن تلميذه أبي داود حديث واحد، روى عنا حديث واحد. نعم. كان عند أبي داود ولم يكن هالطريق، ولا الحديث عنده الظاهر، لكن هالطريق ما كان عند أحمد. ولأبي داود سؤالات وجهها لمن؟ لأحمد، وجهها للإمام أحمد. نعم. سؤالات بالفقه والجرح والتعديل إلى آخره. نعم. أو سؤالات بالفقه والجرح والتعديل والرجال. نعم. وبعد الإمام، بعد أبو داود في كثرة الرواية، مسلم. مسلم روى عدة حديث عن الإمام أحمد، وقد أفردها بعض أهل العلم، أفرد الأحاديث التي رواها مسلم عن أحمد. نعم. والبخاري بعدهم، البخاري روى في موضعين، واحد عن أحمد والثاني يظن أنه عن أحمد. نعم. قال: والحسن بن علي. الحسن بن علي هذا هو الحلواني، الحسن بن علي الخلال، الحسن بن علي بن محمد الهذلي أبو علي الخلال الحلواني، وهو ثقة حافظ، توفي عام 42 و200. نعم، قال حدثنا عبد الرزاق، وعبد الرزاق هو بن همام الصنعاني الأبناوي، الأبناوي نسبة إلى أبناء الفرس الذين ولدوا في اليمن، اليمن كان فيها جالية من الفرس من القديم، أرسلهم كسرى حتى يطردوا الأحباش. نعم، فبقيت هذه الجالية في اليمن، ومنهم وهب بن منبه وهمام بن منبه، ومنهم كذلك أيضا عبد الرزاق بن همام، نعم وغيرهم. فالأبناوي نسبة إلى أبناء الفرس الذين ولدوا في اليمن. نعم، وعبد الرزاق في عام 11 و200، وقد خرج له الجماعة. وحديث عبد الرزاق فيه تفصيل، حديثه فيه تفصيل. أول شيء إذا حدث من كتابه فهذا حديثه صحيح، وإذا حدث قبل أن يصاب بالعمى، لأنه أصيب بالعمى بعد 200 تقريبا، فصار يلقن، صار يلقن. يلقن كيف يلقن؟ إيش معنى يلقن؟ نعم، غير القراءة، يلقن يعني إذا وقف في الحديث يلقن، يعني مثل الإمام يقرأ وأخطأ يرد عليه، يرد عليه. نعم، والتلقين هذا قسمين، قسم مذموم وقسم لا. التلقين في الحديث قسمين، مذموم ولا نعم، أبدأ الذي ليس بمذموم، إذا كان يلقن الإنسان من كتابه، إذا كان يلقن الإنسان من كتابه فهذا غير مذموم، مثل ما حصل لعبد الله بن أبي داود، ولد أبو داود، عبد الله من كبار الحفاظ ولده، فوصل كبر، وصل إلى تجاوز 90 أو نحو 90 عندما توفي رحمه الله، فأصيب بالعمى، هو حافظ يحدث، فكان ولده كان يأتي يجلس، يوضع له منبر ويحدث عليه، وولده جالس في أسفل المنبر ماسك كتاب والده، فإذا وقف في شيء ماذا؟ لقنه، إذا وقف في شيء لقنه، فهذا غير مذموم، إلا في بعض الحالات، بعض الحالات قد يكون فيه بعض الشيء، لأن لابد الذي يلقن يكون ماذا؟ لابد أن يكون ثقة، لابد أن يكون ثقة يفهم الذي يلقن. ولذلك يزيد بن هارون هو من كبار الحفاظ، توفي عام 600، عندما أصيب بالعمى وهو يعني يحدث ويحتاج إلى أن يراجع، هو كف بصره، فكان له جارية تقرأ عليه، تقرأ على الحديث حتى يتذكرها ثم يخرج يحدث، فهل جارية تفهم ولا ما تفهم؟ يعني الجارية تقرأ، قد تصحف ولا ما قد تصحف، خاصة الكتابة القديمة، الكتابة القديمة ما بها نقط، ليست معجمة، ما بها إعجام وضبط وشكل، فقد تصحف، فلذلك تكلم في يزيد بن هارون من هالناحية، ولو هو من كبار الحفاظ حتى الكلام لم يؤثر عليه، لكن لو وجد خطأ بالدليل يقال لعل هذا من ماذا؟ من هذا الشيء. شفتوا كيف دقة المحدثين؟ فهذه دقائق في الجرح والتعديل، هذه دقائق في الجرح والتعديل. الآن المعاصرين ما ينتبهون لهالدقائق، بس يجي يفتح سنة بداود ويفتح التقريب، راجع في التقريب، هذه كلهم ثقات سناده صحيح، واحد ضعيف سناده ضعيف، لا، الحكم على الأسانيد مو بهالطريقة، الحكم على الأسانيد ليست بهذه الطريقة، ولأن أكثر الكتب المحققة بهالطريقة، يأتي ويفتح التقريب، إذا توسع راح للتهذيب شوي، راح للميزان، لا، مو بهالطريقة الحكم، ولا يحق لشخص أن يفتي الناس بالحديث تصحيحا وتضعيفا بهالطريقة، ما يصح له، لأن ليس ما يعتبر مؤهل. فعلم الحديث فيه دقائق، الجرح والتعديل هذا متعب، يحتاج إلى أوقات، والعلل معرفة المناهج هذه تحتاج إلى أوقات. فلذلك كلام الأئمة الحفاظ المتقدمون في الغالب أصح ولا مو بصح؟ أصح، ولذلك ندعوكم ونفسي إلى الحرص على كلام الأئمة المتقدمين. لا أقول لا تأخذون كلام المتأخرين، لا، حنا من جملة المتأخرين، كل حنا منين؟ نعم، لكن المقصود أن كلام الأئمة المتقدمين أولى ولا مو بأولى؟ أولى. يعني الآن يلاحظ أن بعض أهل العلم أو المحققين أو كذا ينقل بس كلام المعاصرين، لا، ليش؟ الأئمة المتقدمين أحفظ وأتقن، أرجع لكلامهم، لكن بعض الناس يبغى شيء بسرعة. نعم، ولذلك ما يعني يتوسع ويدقق ويتتبع كلام الحفاظ وكذا وكذا. فأقول هذه دقائق، عبد الرزاق بن همام رحمه الله عندما أصيب العمى صار أحيانا قد يلقن، يدخل في حديثه ما ليس منه، يدخل في حديثه ما ليس منه. نعم، ولذلك الإمام أحمد تكلم في حديث عبد الرزاق بعد المئتين، بعد المئتين. نعم، وكذلك أيضا فيما رواه في فضائل آل البيت فيه بعض الشيء، لأن عبد الرزاق عنده شيء من التشيع، ومن ذلك ما سمعنا قبل قليل الحديث الذي أنكر عليه، الحديث الذي أنكر عليه. نعم، فهذا بعض التفصيل في حديث عبد الرزاق، وذكرت تفصيل حديث عبد الرزاق في خير هذا الموضع. نعم، قال أحمد، أي الإمام أحمد، هذه روايته ليست رواية الحسن بن علي، قال حدثنا معمر أي عبد الرزاق. طبعا عبد الرزاق من أثبت الناس في معمر، عبد الرزاق من أثبت الناس في معمر. نعم، وهو مكثر عنه جدا، ومعمر هو بن راشد، معمر بن راشد الأزدي مولاهم البصري نزيل اليمن أبو عروة، توفي عام 53 و100، خرج له الجماعة. وعبد الرزاق عندما جاء اليمن وشافوا جلالته فضله علمه قالوا قيدوه، فقيدوه بأي شيء؟ بالزواج، قيدوه نعم بالزواج، وبقي عندهم وتوفي عندهم رحمه الله. معمر بن راشد كما تقدم من كبار أهل العلم، معمر بن راشد، وحديث فيه تفصيل، حديث معمر، حديث معمر فيه تفصيل. معمر أولا مقدم في الزهري، في الزهري مقدم، معمر في الزهري مقدم، لكن تكلم في روايته عن ثابت البناني، له حديث أخطأ فيها، عن ثابت البناني له حديث أخطأ فيها. أيضا تكلم في روايته عن قتادة، تكلم في روايته عن قتادة بن دعامة السدوسي. نعم، رواية أهل البصرة عن معمر، هذا بالنسبة لشيوخ التولي ذكرت، يعني شيوخ معمر أول شيء الزهري وعبد الله بن طاووس بعده. نعم، أما رواية معمر عن غير هذين نعم فيها بعض الكلام، تكلم في روايته عن ثابت كما تقدم، وتكلم في روايته أيضا عن قتادة. ولذلك قال البخاري قلما يصح حديث لمعمر من غير الزهري أو عن غير الزهري. نعم، معمر يرجع أحيانا إلى البصرة بلده الأول، فعندما يرجع إلى البصرة يطلب الناس منه أن يحدث، فيكثر من الرواية، وكتبه ليست معه، لأن كتبه في الغالب في بلده، فلذلك رواية أهل اليمن عن معمر أصح من رواية غيرهم. وحديث أهل البصرة عن معمر فيه شيء، فيه أخطاء، حديث أهل البصرة عن معمر فيه أخطاء وأوهام. نعم، وأما رواية أهل اليمن عبد الرزاق وهشام بن يوسف الصنعاني فأصح، حديثهم عن معمر أصح. قال أخبرني أشعث، وقال الحسن بن علي أشعث بن عبد الله، نسبه أشعث بن عبد الله بن جابر الحداني الأزدي، وهو صدوق، صدوق من صغار التابعين من الطبقة الخامسة، علق له البخاري وروى له بقية أصحاب السنن. عن الحسن، من هذا الحسن؟ من هذا الحسن؟ نعم، الحسن بن علي؟ لا، من هذا الحسن؟ الحسن البصري، الحسن بن أبي الحسن يسار البصري. نعم، ومتى توفي الحسن البصري؟ تقدم لنا 110، 10 و100، ابن سيرين توفي بعده. نعم، وهو من كبار أهل العلم، الحسن البصري من كبار علماء هذه الأمة رحمه الله. نعم، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، الحسن البصري كثيرا ما يرسل، وأحيانا قد يدلس، أحيانا قد يدلس، وكثيرا ما يرسل الحسن البصري، فيفوق بين الذي يرسل ويدلس. الذي أعني بالذي يدلس هنا تدليس الإسناد، ولا يسمى الإرسال تدليس، أيضا يسمى الإرسال تدليس، فأعني بالتدليس هنا، أعني به تدليس الإسناد، وهو أن الإنسان يسمع من شخص ثم يسمع حديث عن شخص آخر عن هذا الشخص، فيحذف ماذا؟ الواسطة التي بينهما. نعم، هذا تدليس الإسناد، والتدليس أنواع، لكن الآن أريد أن أتحدث عن كيفية التعامل مع الإرسال والتدليس. الإرسال، الحسن البصري في الغالب يرسل، فالذي يرسل ننظر هل سمع من هذا الراوي الذي روى عنه، فإن كان سمع فنحمل حديثه على ماذا؟ على الاتصال، نحمل حديثه على الاتصال، إلا إذا جاء دليل يفيد عدم ذلك. فالحسن سمع من عبد الله بن مغفل، حسن سمع من عبد الله بن مغفل، فمن يعل الحديث بالعنعنة؟ لا، الحسن سمع من عبد الله بن مغفل. نعم، فالأصل ما رواه الحسن عن عبد الله بن مغفل، الأصل أنه متصل، إلا لدليل مثل رواية الحسن البصري عن سمرة بن جندب سمع منه حديث العقيقة وحديث أخرى الظاهر أنه لم يسمعها منه. لماذا الظاهر أنه لم يسمعها منه؟ لأن فيها ما يستنكر، فيها ما يستنكر، يعني مثلا أن نعم أن جد العرب سام، وأن جد الأفارقة حام، وأن جد السقالبة نعم يافث، أو جد الروم يافث، هذا كلام من السابين، هذا جاء عن الحسن عن سمرة، هذا من كلام من السابين. أيضا جاء من رواية الحسن عن سمرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحيوان بالحيوانين، وهذا فيه نظر. ثابت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه كان أن الرسول كلفه أنه يجهز للجيش لغزوة من الغزوات، فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى ماذا؟ إلى أجل، يأخذ من عند البعير يشتري وبعدين يعطيه بعيرين بدل هالبعير. فالحيوان لا يدخل فيه الربا، الحيوان لا يدخل فيه الربا، ليس مثل الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، لا. فالحيوان لا يدخل فيه الربا، ولذلك بوب البخاري باب شراء البعير بالبعيرين ونحو ذلك، وذكر عن بعض الصحابة ما يفيد ذلك. فهناك حديث تستنكر من رواية الحسن عن سمرة، هل العلة في الحسن؟ حسن إمام وسمرة صحابي، إذن العلة من ماذا؟ من الواسطة بينهما، فهو لم يسمع منه مباشرة، يعني هناك عفوا حديث لم يسمعها منه، حديث العقيقة ثابت، ثبت في البخاري أنه سمع، سئل سمعت من قال؟ سمعت من سمرة. أما الحديث الأخرى فهناك حديث فيها ما يستنكر، فإذا هناك حديث أرسلها الحسن دلسها عن سمرة، دلسها عن سمرة في العلة في الواسطة فيما يستنكر. وقد ساق الأخ الطبراني في الكبير مواية الحسن عن سمرة نحو 600 حديث بالمكرر، بالمكرر نعم، أو نحو هالعدد. فعبد الله بن مغفل، فالحسن سمع من عبد الله بن مغفل، لكن هذا الحديث فيه علة أخرى، وهو أن البيهقي روى هذا الحديث عن من طريق نعم عن محمد بن إسماعيل عن شبابة عن شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل من كلامه أنه قال لا يبل أحدكم في مستحمة فإنه يأخذه الوسواس ونحو ذلك. فالصواب في هذا الخبر أنه موقوف، موقوف على من؟ موقوف على عبد الله بن مغفل. نعم، طبعا جاء الحديث رواه العقيلي أيضا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن الحسن بن ذكوان عن الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل. فيعني قد يظن أن الحسن بن ذكوان تابع أشعث، ولكن قال يحيى بن سعيد سئل الحسن بن ذكوان هل سمعت من أشعث، هل سمعت عفوا من الحسن؟ فقال لا. وقد مر علينا أن الحسن بن ذكوان يدلس ولا ما يدلس؟ الحسن بن ذكوان مر علينا ولا ما مر؟ مر علينا بأي حديث حسن بن ذكوان؟ حديث مروان من الأصفر أن عرض أن عبد الله بن عمر عرض الدابة وبال إليها، نعم مر علينا. فالحسن بن ذكوان يدلس، ذكر أنه يدلس عن عمرو بن خالد الواسطي المتهم، له حديث قال يحيى بن معين صاحب الأوابد، نعم فهو يدلس. فيبدو كما قال عقيلي أنه أخذه من أشعث والله أعلم، لأنه لم يسمع من الحسن. نعم، المهم رواه البخاري عن محمد بن إسماعيل عن شباب عن شعبة عن قتادة عن شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل موقوفا عليه، وهذا الإسناد أصح من طريق أشعث الحداني ولا ليس بأصح؟ أصح، لأن شعبة من كبار الحفاظ مقدم في قتادة، وقتادة مقدم في الحسن البصري، قتادة يقدم في الحسن على أشعث، يقدم في الحسن على أشعث. وأيضا هناك أيضا من تابع شعبة. فهذا الخبر الصواب أنه موقوف معلول ليس بمرفوع. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه، قال أحمد في روايته ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه. نعم، طبعا هذا الخبر معلول وهو من كلام عبد الله بن مغفل، لكن سوف يأتي في الطريق الآخر أنه جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أما طريق الحسن أشعث عن الحسن معلولة ولا غير معلولة؟ معلولة. قال أبو داود حدثنا أحمد بن يونس، أحمد هو بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي وهو ثقة ثبت، توفي عام 27 و200. قال حدثنا زهير هو بن معاوية الجعفي، توفي عام 73 و100 أو 74 و100، خرج له الجماعة. عن داود بن عبد الله الأودي الزعافري وهو ثقة من الطبقة السادسة. عن حميد هو بن عبد الرحمن الحميري البصري وهو ثقة فقيه جليل، هو الذي جاء مع يحيى بن يعمر إلى من؟ إلى عبد الله بن عمر يسألون عن القدر. وهناك حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري غير هذا. قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة. فهذا صحابي ولا غير صحابي؟ صحابي. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. هذا الحديث إسناده صحيح، هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يمتشط الإنسان في كل يوم. نعم، والامتشاط هنا والله أعلم المقصود به يعني غسل الشعر ودهنه وتصفيفه. فعندما الإنسان يفعل هذا في كل يوم راح ينشغل في ماذا؟ بشعره. هذه مبالغة، راح ينشغل بشعره، هذه مبالغة. نعم، أما يعني تسريح خفيف بدون والله أعلم الدهان وتصفيف وما شابه ذلك، فلعل هذا والله أعلم لا بأس به. نعم، فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك لئلا الإنسان يبالغ بهذا الشيء، كل يوم بيدهنه ويصففه وبيمشطه، فأصبح مثل المرأة. نعم، المرأة تحتاج إلى هذا للزينة وما شابه ذلك. قال أو يبول في مغتسله. نعم، لماذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن البول في المغتسل؟ لأن هذا كما تقدم في الحديث السابق يحصل منه الوسواس. نعم، وهذا في الحمامات التي ليس فيها مجرى للبول أو محل للبول مثل الآن. الآن تعلمون الحمام فيه محل لجرائم البول والغائط، وفيه محل آخر للاغتسال، فالبول لا يبقى يذهب. نعم، وأما فيما سبق ليس هناك محل، فإذا بال راح ماذا؟ راح يبقى هذا البول في هذا المكان، فإذا اغتسل وراح يأتي إليه رشاش، فقد يكون هذا الرشاش من البول، أو قد يأخذ الوسواس فيقول هذا من البول فيقع في الوساوس. ولذلك جاء النهي أن يقول الإنسان في مغتسله. نعم، ولعل يقف عند هنا، لعل يقف عند هنا بمشيئة الله. نعم، أنا قلت لأحد الأخوان أني لعلي أتكلم عن الغرابة، متى تقبل ومتى لا تقبل، لكن الأخ سافر اليوم وسلم علي، فنترك هذا إلى غير هالوقت. هذا يقول هل هناك كتب تنصح بها لكي يبرز طالب العلم في الحديث؟ فأقول أولا يا أخوان لا شك أن ما يتعلق بأمور التوحيد والعقيدة هذه أهم، ولا الصناعة الحديثية أهم؟ أمور توحيد والعقيدة أولا الرسل عليه الصلاة والسلام أول ما دعوا إلى ماذا؟ دعوا إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة. نعم، والذي يلاحظ الآن أن بعض الأخوان ما يهتم إلا بالجرح والتعديل. نعم، يعني بس صحيح ضعيف، ثقة ضعيف، وما يهتم بالعقيدة أولا، ولا يهتم بالتفقه في النصوص النبوية. لأن الصناعة الحديثية غاية ولا وسيلة؟ وسيلة إلى غاية، وسيلة إلى نعرف الحديث هذا صحيح، والغاية هي كون هذا الحديث نعرف صحيح ولا ضعيف. إن كان صحيح تعبدنا لله به، وإن كان ضعيف تركناه. فأقول لا شك العقيدة ثم التفقه في باب العبادات هذا أهم، لكن يعني علم الحديث لا شك الصناعة الحديثية مهم وهو فرض كفاية. فيعني كيف يبرز طالب العلم؟ هذا قد يحتاج بعض الكلام، لكن باختصار خلي يكثر من القراءة في كتب الحديث والجرح والتعديل والعلل. نعم، يكثر من القراءة في هذا ويتتبع كلام الأئمة الحفاظ. نعم، وذكرت فيما سبق كيف يتدرج. نعم، هذا يسأل عن حديث الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لا يصح، ما يصح إلا غفرانك، هذا الذي يعني لا بأس بإسناده غفرانك. هذا يسأل عن الدف للرجال، الدف إنما جاء الترخيص به للنساء. نعم، لأنه لم يأتي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أو الصحابة أو كذا، إنما جاء الترخيص به للنساء. نعم، وهذا في حالات ثلاث، ليس كل الحالات، في العرس أو قدوم غائب، نعم، أو كذلك أيضا العيد، نعم. ولذلك عندما كانت عائشة معها جوار من الأنصار يدففان أو يدففون، فقال أبو بكر رضي الله عنه بمزمور الشيطان عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: دعهم فإن اليوم عيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا من أجل العيد والعرس أيضا، العرس كذلك، وعند قدوم الغائب كما في حديث بريدة الذي رواه أبو داود. نعم، وأما غير الرجال، وأما الرجال لا، هذا للنساء فقط، لأن الرجال الأصل هو التحريم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه البخاري: لا يستحل أن من أمتي الحريرة والحرى والخمر والمعازف. فالمعازف جمع معزفة، وهي آلات الغناء، كلها ممنوعة إلا ما جاء النص بالترخيص فيه، وهو الدف للنساء، هذا اللي جاء الترخيص فيه. هل جاء الترخيص في غير الدف للنساء؟ لا. هل جاء الترخيص أيضا في الدف للرجال؟ لا، لم يأتي، إنما جاء للنساء فقط، جاء للنساء فقط. هذا يسأل عن رفع اليدين في حال الخطبة، خطبة الجمعة ما ترفع اليدين في الدعاء إلا في ماذا؟ في الاستسقاء فقط، إلا في الاستسقاء. وإنما الذي جاء عن الرسول السلام في حديث عمار بن ويبة كان يشير بأصبعه، يشير بأصبعه، نعم، يشير بأصبعه عليه الصلاة والسلام. ولذلك عندما رأى عمار بن ويبة بشر بن مروان الأموي رافع يديه على المنبر قال: قبح الله هاتين اليدين. ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام على أن يزيد يشير بأصبعه، نعم، في أثناء الخطبة، لا، خلاص تنزل يدين. نعم، هل صحيح أن صلاة العيدين صلاة الكسوف أنها فرض عين على كل مسلم؟ هذا الأرجح، هذا الأرجح، والدليل أنه جاء في حديث حفصة في البخاري، حفصة بن سيرين عن أم عطية، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج العواتق ذوات الخدور في العيد، وقيل للرسول صلى الله عليه وسلم: إن المرأة ليس عندها جلباب، قال: لتلبسها أختها من جلبابها. فهو مؤكد على النساء، كيف الرجال؟ وقد جاء في سنن أبي داود من حديث أبي عمير ابن أنس عن عمومة له من الأنصار، أن ركب جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد مضي جزء من النهار، قالوا: رأينا الهلال البارحة، فأمر الرسول مناديا ينادي الناس بالإفطار، وأن يغدوا من الغد، وأن يغدوا من الغد إلى المصلى حتى يصلوا العيد، فأمرهم بالغدو، والأمر يفيد الوجوب. نعم، وبالنسبة لصلاة الكسوف، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتم ذلك أي الكسوف فافزعوا إلى ماذا؟ إلى الصلاة. وقام عجل، عندما أخبروا بالكسوف قام عجل يجر رداءه عليه الصلاة والسلام. فالأقرب أنها واجبة أيضا، فرض عين هذا الأقرب. هذا بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا، وإلى أن نلقاكم في إصدار جديد، لكم منا أجمل التمنيات وخالص الدعوات، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة العقيدة الإسلامية، جدة، حي الثغر، خلف مستشفى المستقبل، صندوق بريد 36-0-57، جدة 21-419، فاكس 687-9919، هاتف 684-7-14، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.